الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله، وما زال يصف برنامج للعلاج إدمان الذنوب، إدمان الذنب اللي ممكن الإنسان يصل إلى التلف والهلكة بسببه. فهو بيضع بقى البرنامج أو روشتة لعلاج هذا الأمر، ومن ضمن الكلام الكلام عن عقوبات الذنوب والمعاصي، وبعدين استرسل الأمر الكلام عن إن هناك كبائر وصغائر، وبدأ يرد على اللي بيقول لا ما فيش تقسيمة كبائر وصغائر، لا ده في كبائر وفي أكبر الكبائر وهو الشرك، وبدأ يتكلم عن الشرك ويوسع. وإحنا قلنا دي فرصة، لأن ده تذكير لينا بأهم وظيفة في هذه الحياة، وهي وظيفة العبودية، وتذكير لنا بقضية التوحيد، لا سيما في هذه الآونة اللي وقع فيها كثير من الخلل والخلط في هذه القضية. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: وهذا الشرك ينقسم إلى مغفور وغير مغفور، وأكبر وأصغر. والنوع الأول ينقسم إلى كبير وأكبر. النوع الأول هو الإيه؟ الأكبر، الشرك الأكبر. الشرك الأكبر نفسه بيقول مع أنه كله ناقل عن الملة، ومع أنه كله حكمه إذا مات عليه صاحبه وخلد في النار، إلا أنه أيضا يتفاوت. بيقول: والنوع الأول ينقسم إلى كبير وأكبر، وليس شيء منه مغفورا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فدي في حق من هذه الآيات، في حق من مات على الشرك، فهذا حبسه القرآن في جهنم، ونسأل الله العافية. ودي قضية مفزعة مفزعة. يعني الحسن البصري كان يبكي ويقول: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. أصل ربنا سبحانه وتعالى بيخافش من حد. قال الله عز وجل: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يعني لا يعذب عذابه أحد، ما حدش بيعذب عذابه ربنا سبحانه وتعالى، ولا يوثق وثاقه أحد، لا يفعل ذلك الله سبحانه وتعالى. مش بس كده، قال الله عز وجل: ولا يخاف وعقباها. ربنا يخافش من حد سبحانه وتعالى. فالكافر حبسه القرآن، ودي قضية خطيرة. عشان كده دي من أولويات الدعوة إلى الله عز وجل، اللي هو الدعوة إلى التوحيد. طب ما احنا مجتمع مسلم صح، بس هذا المجتمع المسلم بدأ يطرأ عليه انحرافات، وانحرافات تمس العقيدة. عايزين نركز النهاردة بقى في الدرس، وهو هيسرد معانا أشياء كلها بتخدش جناب التوحيد، منها ما يناقض التوحيد فيوجب الخروج من الإسلام أصلا، ومنها ما ينافي كمال التوحيد الواجب فيسمى الشرك الأصغر أو شرك دون شرك. ناخد بالنا لأنفسنا أولا، ثم لمن بسط الله أيدينا عليهم، أزوجاتنا وعيالنا وأهلينا وأرحمنا وجيراننا، ناس اللي بيسمعوا مننا، ثم للتصدي للمفسدين ودعاة الضلالة الذين يروجون لهذا الشرك وينشرونه بين الناس. بيقول: فمنه، أي من الشرك الأكبر، الشرك بالله في المحبة والتعظيم، أن يحب مخلوقا كما يحب الله، فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله، وهو الشرك الذي قال سبحانه فيه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يبقى اللي هيحب رب أي شيء تاني زي ربنا سبحانه وتعالى هو حب ربنا ده حب إيه؟ حب عبادة أعلى درجة في الحب. ابن القيم قاعد يجيب كده درجات المحبين فيه الحب والصبابة والعشق لحد ما يوصل أقصى درجة حب الذي ليس بعدها درجة العبادة التتيم. مش يقول لك فلان تيم الله يعني عبد الله، دي أقصى درجة حب ودي لا تنبغي إلا لله عز وجل. العبادة هي كمال الحب مع كمال الذل لله سبحانه وتعالى. طيب لو واحد بقى بيحب حاجة تانية بنفس الطريقة دي يبقى ده مشرك. الحاجة دي ممكن تكون إيه؟ ممكن تكون وثن، والوثن يطلق على كل معبد من دون الله، حجر، شجر، ضريح، ميت، والي بزعمهم، ملك، أي حد خلاف ربنا سبحانه وتعالى. خلاص. طيب لما واحد يقع في المصيبة ديت ويموت على الحالة ديت دي لا يغفر له هذا الذنب أبدا والعياذ بالله. بيقول وقال أصحاب هذا الشرك لآلهتهم وقد جمعتهم الجحيم جمعوا في النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هو ده الشرك، نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم ما سووهم به سبحانه في الخلق والرزق والإماتة والإحياء والملك والقدرة، وإنما سووهم به في الحب والتأله والخضوع لهم والتذلل. يبقى المشركين سواء بقى مشركي مكة أو غيرهم محدش منهم بيدعي إن الآلهة اللي بيعبدوها ديت خلقت أو رزقت أو لا. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. يبقى مع شركهم محدش منهم ادعى إن إيه؟ إن في حد خلقه أو رزقه أو أماته وأحياء إلا ربنا سبحانه وتعالى. وعشان كده ربنا قال في سورة يوسف إيه؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، يقول أحدهم الله خلقني ورزقني ويشرك معه غيره في العبادة. طيب بيقول ومعلوم أنهم ما سووهم به في سبحانه في الخلق والرزق والإماتة والإحياء والملك والقدرة، وإنما سووهم به في الحب والتأله والخضوع لهم والتذلل، وهذا غاية الظلم والجهل، فكيف يسوى التراب برب الأرباب؟ الله سبحانه وتعالى هو الرب على الحقيقة، السيد سبحانه وتعالى. طب من دونه من أرباب باطلة وآلهة باطلة، وهو الرب المالك الخالق لكل هؤلاء. ولذلك في بعض العلماء قال لي يعني بلاش نستعمل كلمة رب الأرباب، وإن كان الأقرب من المسألة فيها سعة. بيقول وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب، وكيف يسوى الفقير بالذات، الضعيف بالذات، العاجز بالذات، المحتاج بالذات، الذي ليس له من ذاته إلا العدم، بالغني بالذات، القادر بالذات، الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم ذاته. يعني فقير بالذات، يعني فقير لأنه إنسان، لأنه مخلوق، مش عشان هو مختلف عن غيره، لا هو فقير لمجرد العلة دي بذاته دي سبب فقره، صح كده؟ وربنا غني بالذات ليه؟ لأنه إله سبحانه وتعالى. فعشان كده يا أيها الناس أنتم، كل الناس مش واحد دون واحد، أنتم الإيه؟ الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أدي معنى غني بالذات. فالواحد فينا كعبد فقير بالذات بحكم أنه عبد، محتاج بالذات، عاجز بالذات، والله سبحانه وتعالى غني بالذات، قادر بالذات سبحانه وتعالى. قبل ما نفرق الحتة دي، في ساعات ناس تتخذ مع الله عز وجل إلها آخر تحبه كحب الله، بس مش وثن، مش مش مش صنم، مش شجرة، مش حجر، مش حاجة زي. أمال إيه؟ المال. الإيه؟ المال. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميل، تعس عبد. فسمى اللي بيرفع الفلوس على راسه فوق قوي واللي بيخضع ليها خضوع كامل قوي انه عبد. ودي فيها المرتبتين، قد يكون فيها الشرك الاكبر، قد يكون فيها الشرك دون الشرك. ايه صورة الشرك الاكبر؟ ان انسان حبه للفلوس يحمله على ان يفعل نواقض الاسلام. يكون مثلا زي ما بنشوف كده صحفي مأجور يقولوا له تعالى اكتب لنا المقال الفلاني في الجريدة الفلانية، هاجم فيه مثلا شعيرة الحجاب او اطعن في القرآن او المز النبي عليه الصلاة والسلام، وكل واحدة من دي في حد ذاتها ايه؟ ناقض من ناقض الاسلام. طب هو هيعمل كده ليه؟ هو مقتنع بالكتاب مش مقتنع على حاجة. طب هيعمل كده ليه؟ فلوس. حبه للفلوس خلى عبد للفلوس دي، وقع في الشرك، وقع في نواقض الاسلام، ودي مشكلة. طيب ايه تاني اللي ممكن الواحد يقع فيه ويبقى عبد؟ قال الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. في واحد ساعات بيكون بيعبد هواه، وبرضه دي نفس القصة، بحسب ما يؤدي إليه هذا الهوى، ليس له حد يحد أو رادع يردعه نهائي، فممكن يتمادى به الأمر ويتجارى به الأمر حتى يقع في الشرك الأكبر بسبب الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، ولك كلما هوي شيئا ركبه فعله، بيقفش مش حاجة توقفه. ده ناخد بالنا منه، لأن الحاجتين دول دلوقتي بقوا بيمثلوا نمط ظاهر عالمي. المبالغة جدا جدا في الهوى، المبالغة جدا جدا في الهوى، ورغبات الإنسان وإرادته مهما حطت الإرادات دي وسفلت. ثانيا المبالغة في تمجيد المال وثقافة الاستهلاك وطغيان المادة، بحيث ان انت يبقى اهم حاجة في حياتك معك فلوس، اهم حاجة في حياتك يبقى معك فلوس. بنسأل بعض الشباب الصغيرين كده، الشباب يعني مثلا في اعدادي بتاع، انت عايز تدخل كلية ايه؟ طب انت عايز ايه؟ فمثلا انا عايز ادخل هندسة بترول، وهو مثلا في اولى اعدادي ولا بتاع. طب انت عارف يعني ايه هندسة بترول؟ لا ما اعرفش، هما في الخليج يعني، بس ماما قالت لي ان مهندس بترول ده بيقبض كويس جدا ويجيب فلوس كتير جدا. خلاص خلاص يعني شوف، هو المحدد ايه. طب في واحد تاني عايز ايه؟ عايز ابقى يوتيوبر. ليه؟ عشان يجيب فلوس كتير. يا جماعه ده بقى تحاكمه على ايه؟ على يعني يعني على تصورات كتير مننا دلوقتي. اهم حاجه الفلوس. ما هو اهم حاجه الفلوس دي، تمنها ايه الفلوس دي؟ هتيجي بايه؟ المال يسال عن مصدره وعن مخرجه، يعني انت تسال عن انت جبته منين؟ وأنفقت فيه. فأعد لسؤالي جوابا. بيقول: فأي ظلم أقبح من هذا، وأي حكم أشد جورا منه، حيث عدل، عدل يعني سوى أو ماثل، عدل من لا عدل له، اللي ملوش مثيل بخلقه، كما قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون هنا ذم مش مدح، صح؟ يعدلون يعني ايه؟ يعني يسوون الله بخلقه. بالمناسبة سورة الأنعام من السور اللي مليئة بآيات ومعاني التوحيد، وكذلك سورة الزمر. فأنت تقرأها وتستمع أو تستمع إليها كده وتعطي لها قلبك، وتتخيل ان النبي عليه الصلاه والسلام كان عمال يتلو هذه الايات على مسامع الكفار والمشركين يقيم عليهم الحجه بهذه الايات. السوره كلها على فكره. بيقول: فعدل المشرك من خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور بمن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذره في السماوات ولا في الارض، فيا لك من عدل تضمن أكبر الظلم وأقبحه. فعلا ده ظلم والله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ إن الشرك لظلم عظيم، أعظم ظلم. يظلم الإنسان لنفسه، إن هو يسوي ربه بغيره والعياذ بالله. فصل. ويتبع هذا الشرك الشرك به سبحانه في الأفعال والأقوال والإرادات والنيات. احنا عشان كده نركزوا معايا في الحاجات دي لان ده بيقع هيقع من المسلمين دلوقتي الكلام ده خدوا بالك. فالشرك في الافعال كالسجود لغيره، يسجد لغير الله تعظيما له، تأليها له، انقيادا له. النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن السجود لغير الله عز وجل. واحد يقول لك طب ما هو سيدنا يوسف سجد له اخوته وابواه، وآدم عليه السلام سجدت له الملائكة، ده كان سجود تحية. طب لو واحد دلوقتي يجي يسجد سجود تحية مش هيبقى شرك، بس هيبقى آثم، هيبقى حرام عليه، لأنه كده عمل إيه؟ خالف الأمر، خالف آسف، خالف النهي الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. أما اللي هيسجد على جهة الامتثال والانقياد، بتسجد لربنا كده خضوعا وانقيادا، فهذا لا يصرف إلا لله. إن صرف لغير الله فهو شرك أكبر. قال والطواف بغير بيته. الطواف بغير بيته، الطواف ده عبارة عن حركة مع نية. الحركة مع ايه؟ مع النية. وإلا فعادي جدا ممكن واحد بيتمرن أو بيلف كذا تلف، بيلف في التراك ده كذا لف، ما هو يعتبر بيلف حوالي الملعب ماشي. هل ده هنقول له انت بتطوف؟ لا مش هنقول له انت بتطوف. يبقى لكن واحد بيجي عند قبر البدوي ويطوف متخشعا متقربا، نقول له دي ايه؟ عبادة، دي عبادة، انت كده بتصرف عبادة لغير الله عز وجل. محاولة تسوية اللي رايح يطوف متخشعا ومتزللا بقبر البدوي او الدسوق او اي واحد من المقبورين بغيره من اللي بيقولك يلف حوالين الملعب او يلف اللي يدور حوالين اي حاجة من باب التمارين الرياضية او غيره، نقول لا، ده في الحقيقة هو بيضاهي الكعبة، بيضاهي الطواف اللي ربنا اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال ان الطواف ايه؟ صلاة، الا ان الله اباح فيه الكلام. بيضاهي العبادة دي، دي عبادة في حد ذاتها. طيب وحلق الرأس كالسجود لغيره والطواف بغير بيته وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره. يعني حلق الرأس؟ حلق الرأس ده برضو فيه المعنيين، ممكن يبقى عادة، انا طبيعي انا بحب احلق راسي، عارف عادي عادي كده بحب الشعر الطويل. طب لما بروح العمره والحج وبحلق، انا نفس الشخص اهو واحلق، بيبقى ساعتها ايه بقى؟ نسك، نسك، ده انا ببقى محرم ولا اتحلل من الاحرام الا بالحلق. يبقى الحلق ده لمين ساعتها؟ ده تقرب لربنا سبحانه وتعالى. ففي واحد بقى كان كده مشهور ايام ابن تيميه وابن القيم وغيرهم، كان واحد يحلق راسه لشيخه، يعني يبقى واحد الشيخ ده وليه مريد الصوفية يعني، فيروح يحلق له راسه خضوعا وتقربا، ده بقى ده اسمه ايه بقى؟ ده اسمه يبقى الحلق في حد ذاته ممكن يبقى عادة بس قد يكون نسك. فاللي هيعمله على هيئة النسك ما يتعملش غير لربنا بس سبحانه وتعالى. واضح الكلام ده يا اخواني؟ وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه في الأرض. الهاء عايدة على مين؟ على ربنا. طبعا ده حديث، بس الحديث ده لا يصح، الحديث لا يصح. الحجر الأسود يمين الله في الأرض، ده طبعا أخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس موقوفا عن ابن عباس، وأخرجه ابن عساكر عن جابر. وقال ابن الجوزي رحمه الله حديث لا يصح، وقال ابن العربي حديث باطل، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة. وحتى لو سلمنا جدلا بان هذا الحديث معناه ان الحجر الاسود يمين الله، طبعا الحجر الاسود بغض النظر عن الحديث ده ليه فضيله ان هو لا يستلمه الانسان الا حطت عنه خطاياه، وانه نزل يوم نزل وهو اشد بياضا من اللبن وسودته خطايا بني ادم، ولذلك فالحجر الاسود له فضيله، له فضيله. واللي بيقولوا ان هو يمين الله في الارض قالوا الله عز وجل يكرم به عباده الزائرين لبيته كما يكرم الملك الوفد القادم عليه، فكانهم يصافحون. مش ان ده والعزب ولا صفه من صفات ربنا، ده دع على الفرد بايه؟ بثبوت الاثر، ولا يثبت، ولا يثبت. فالشرك بيقول ايه؟ وتقبيل. لكن ينفع واحد بقى يروح يقبل العتب أظن أنتم شفتوا صور والفيديوهات اللي فيها تقبيل الأعتاب والحديد بتاع الأضرحة، الأعتاب اللي هي أعتاب الأبواب والأضرحة، حديد الأضرحة في القبور واللي بيسموها قبور الأولياء. وليه بيعمل كده؟ التقبيل ده ليه؟ بيقبل حب شديد وتبرك، وتبرك يعني تبرك والتماس لإيه؟ لقضاء الحوائج، والتماس لقضاء الحوائج. بيقول وتقبيل القبور واستلامها والسجود لها. الاستلام اللي هو إيه؟ إنك تتناولها بيدك، وده ما يحصلش غير في الحجر الأسود. النبي عليه الصلاة والسلام شرع علينا إن الأصل في الطواف إنك تقبل الحجر الأسود. طب لو عجزت عن تقبيله يبقى تستلمه بيدك، يعني إيه؟ تتناوله بيدك وبعدين تقبل إيدك. طب لو عجزت تشاور له بمحجن أو تشاور له بإيدك، محجن العصاية اللي هي العكازة اللي لها طرف معقوف ده، واخد بالك؟ بس ما تقبلش العصاية، ما تقبلش العصاية. يبقى أنت دلوقتي واحد يعمل نفس الحاجة دي بس مع الأضرحة والإيه والقبور. طيب بيقول وتقبيل القبور واستلامها والسجود لها، نفس القصة. طيب وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم، بقى كلام جميل جدا، الحديث ده في الصحيحين، لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى لله فيها، فكيف بمن اتخذ القبور أوثانا يعبدها من دون الله؟ فكيف إذا اتخذ القبور أوثانا يعبدها من دون الله؟ يعني بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني دفنوا النبي في مكان في مسجد، أو دفن النبي في مكان وبنوا عليه مسجد وبيصلوا في المسجد ده لربنا، تمام كده؟ نبي، يبقى نبي يدفنوه في المسجد أو يدفنوه في مكان يبنوا عليه مسجد ويصلوا في ربنا، قال الفعل ده يوجب اللعنة. طب تخيل بقى اللي بيتخذ القبر نفسه وثن يعبده من دون الله، يبقى حكمه ايه؟ طبعا النقطة دي لما نيجي نتكلم فيها تلاقي واحد يطلع يتكلم بنوع من الاستخفاف كده، كأن ايه يعني هو عنده يعني احاط بالامور علما وتكلم مع مجموعة من الجهلاء، فيقول لك شوف مساكين، ده النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في المسجد. طبعا دي اكبر مغلطة، النبي صلى الله عليه وسلم مش مدفون في المسجد، ولا المكان اللي النبي مدفون فيه حاليا يسمى مسجد بأي حال من الأحوال. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي مدفون فين عشان بس نقتنع بالراحة كده؟ في بيت عائشة، صح؟ غرفة عائشة. تقول له ايه الفرق؟ اقول لك الفرق جوهري جدا. هو ينفع واحد يجمع زوجته في المسجد؟ ينفع؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع عائشة في بيتها ولا لا؟ يبقى ده مسجد، بس عايز ناس تفهم بس، يعني ده يتقال عليه مسجد؟ ما يتقالش عليه مسجد. أمال إيه اللي حصل؟ هو مش مسجد ولحد النهارده هو مش مسجد، لكن اللي وسعوا المسجد عملوا إيه؟ دخلوا فيه، دخل حوالين منه. أشبه بالوقت إحنا لو افترضنا إحنا جنبنا مسجد دلوقتي، هو فعلا جنبنا مسجد فعلا، تخيل ده مسجد الناس بتصلي فيه وإحنا عاملين القاعة دي، وبعدين بتوع المسجد قاموا جايين شاريين الشقة اللي جنبنا دي كده، بقت برضه مسجد، فبقى ده مسجد وده مسجد، وفي النص دي اسمها ايه؟ لها احكامها بقى. هنا ممكن ابيع واشتري، ما ينفعش ابيع واشتري في المسجد. هنا ممكن تقعد تجلس حائض المسجد، ما تجلسش ايه حاجات كتير جدا بقى، الفرق بين احكام المساجد وغيرها. ففي الحقيقه ان النبي عليه الصلاه والسلام ما دفنش في المسجد، ولا حد من الصحابه اذن في ذلك. انما ابو بكر الصديق قال ان يدفن الانبياء حيث يموتون، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدفن الانبياء حيث يموتون. فدفن في بيت عائشه، مكان بيت زي اي بيت في الدنيا، ما هوش مسجد ومش موقوف مسجد، ولا يمكن الدفن في المسجد اصلا، لان لا يكون المسجد قبرا، لا يكون المسجد مقبره، لا يكون المسجد مقبره. ثم دفن فيها ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، ثم دفن فيها عمر، وظل المسجد يوسعوه من كل الاتجاهات ويتركوا الباب ده، حتى يعني جاء في راس المئه في عهد الوليد بن عبد الملك وعمل التوسعه انه دخل فيها الايه الامر ده. فلم يدفن النبي في مسجد، ولم يقر الصحابة رضي الله عنهم ذلك، ولا يتخذ هذا الأمر دليل. ثانيا، حاليا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثابت له فضيلة، إن الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه. وهو مسجد أسس على التقوى من أول يوم. والنبي عليه الصلاة والسلام رسول الله عز وجل له حرمة، فلا يمكننا نبش القبر ولا يمكننا إيه هدم المسجد، صح؟ اللي هو الطريقة اللي احنا ممكن نتصرف فيها مع أي ضريح تاني، أما في حالة المسجد النبوي بالذات مش هينفع نعمل كده. والحل الوحيد دلوقتي إعادة إخراج الحجرة من المسجد مرة أخرى ببناء مستقل يعني، بس. وهي زي بقول لحضرتك لحد اللحظة دي ليست مسجد، هي مش مسجد، لم توقف مسجد ولم تبنى على إنها مسجد، هي غرفة عائشة رضي الله عنها وأرضها. طيب، بيقول في الصحيحين عنه أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الكلام ده على فكرة كان في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيح عنه: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وفي الصحيح أيضا عنه: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ينفع بقى بعد كده حد يقول أنا هصلي في مسجد البدوي أو الدسوقي أو مسجد الحسين أو مسجد آل البيت، أي حد من المساجد المشهورة اللي فيها أضرحة؟ لا، ما يصحش، لا ما يصحش ولا ينفع. طيب، وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. لعن الله زوارات القبور، الشطر ده من الحديث له شواهد يرتقي بها للإيه؟ للقبول أو الحسن. والمتخذين عليها المساجد والسرج، السرج جمع سراج، اللي هم بينوروا القبور يضيئوها تعظيما لها. طب هل ده يدخل فيه اللي يعمل عواميد إنارة في المقابر؟ لا، احنا بنتكلم على اللي يقيد القبر نفسه ويعمل القبر ده ايه، يعمل القبر نفسه سرج وقناديل تعظيما له، تعظيما له او حتى تمييزا له عن سائر القبور. بيقول: وقال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وانا بنصح اخواني بصراحه انهم يقراوا رساله نافعه جدا جدا وصغيره مش كبيره للشيخ الالباني رحمه الله، اسمها تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. وكان الالباني رحمه الله يعني علم من الاعلام اللي نافحوا عن السنه ونشروها. وكان مثلا في المساله دي لم يزد، عمل ايه الالباني في المساله دي؟ جمع كل الاحاديث دي وقال لك: عم ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام، انت راجل بتقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وهذه احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى هتعمل ايه معاها، هتتلقاها ازاي. وطبعا ده بقى خير خلافا، او هو كان طبعا الالباني رحمه الله رد بيه على المبتدعه في الوقت ده، يعني زي في واحد من الغماريه عمل كتاب اسمه احياء المقبور من ادله جواز بناء المساجد على القبور. ده انت فاضي يعني، ده انت كمان عايز تخليها مسألة شرعية. وده للأسف البلاوة اللي احنا فيها دلوقتي، انك تجد مثلا صفحة دار الإفتاء على الفيسبوك بتفتي الناس بفتاوى، يعني حكم الاستغاثة بغير الله، حكم التوسل بالأولياء، حكم دعاء، مش كل الحاجات اللي العلماء نصوا على انها شرك لا بأس به. لا بأس به ازاي؟ بدون دليل وبدون اي حاجه خالص، وتلبيس على الناس، ودي يعني قضيه خطيره جدا. بيقول: وقال: ان من كان قبلكم كانوا اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه. فهذا حال من سجد لله في مسجد على قبر، فكيف حال من سجد للقبر نفسه؟ فكيف حال من سجد للقبر نفسه؟ ممكن تقول لي أول شرك وقع في الأرض كان سببه إيه؟ أظن دي بقى آيات في القرآن: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يبقى الأصل الآية القرآن بيقول لنا أن الناس كلهم كانوا أمة واحدة، تفسيرها إيه؟ أمة واحدة على إيه؟ على التوحيد. دي فسرت في الحديث الصحيح، في الصحيح أن كان بين آدم ونوح 10 قرون على الفطرة على التوحيد. وأول ما حدث الشرك وقع في قوم نوح. إيه بقى قصة الشرك اللي في قوم نوح؟ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. مين دول بقى؟ قال ابن عباس كما في البخاري هذه أسماء أقوام أو ناس، هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. يعني الأسماء دي اللي بعد كده بقت أصنام، دول كانوا ناس محترمة على فكرة، ناس كويسة. لما ماتوا قالوا إيه بقى؟ الشيطان راح لهم كده قال انصبوا في مجالسكم أو في مساجدكم أنصابا حتى إذا فترتم عن العبادة نظرتم إلى هؤلاء فتذكرتم ذلك. فأول المخالفة كانت بدع، ما كانتش شرك، عملوا بدع، عملوا حاجة محرمة لم يؤذن لهم فيها، إنهم يعملوا التماثيل دي وحطها في المساجد. حتى إذا هلك أولئك، مات الجيل ورا جيل ورا جيل، ونسي العلم، وفي رواية ونسخ العلم، يعني تغير وبقى في جهل. إيه اللي حصل؟ عبدوهم، عبدوهم. يبقى المشكلة كلها في إيه دلوقتي بقى؟ ان بتبدا الموضوع الاول بالانحراف، بيبدا من الاول بالمعصيه او ببدعه، وبعدين يطول العهد فيزداد الانحراف يوصل للايه؟ يوصل للشرك. في العرب، العرب لم يبعث لهم بعد اسماعيل عليه السلام الا النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي كده؟ شوف بقى بين اسماعيل عليه السلام وبين النبي قد ايه؟ ليه؟ فضلوا على التوحيد لحد ما جه عمرو بن لحي الخزاعي، كان في الوقت ده هو سيد مكة. هو بقى أول من سيب السوائب وبحر البحائر، وبرضه رآهم يعبدون أصناما، وقيل إن الشيطان أوحى إليه أن أحفر في هذا الساحل، فاستخرج إيه الأصنام اللي خدها وحملها معاه إلى مكة، وبدأت بداية الشرك من هنا. فالكلام اللي إحنا بنستهتر بيه ده يقولك يا عم الناس مسلمين، هو الناس مسلمين بس بكل أسف بينحرفوا، بيفعلوا أفعال الشرك. هم جهلة، بس اللي يساعدهم على كده ويسوغوا ليهم هيعمل معهم إيه بقى؟ طيب، فهذا حال من سجد لله في مسجد على قبر، فكيف حال من سجد للقبر نفسه؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تجعل قبري وثنا يعبد. إذن وارد جدا أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أو حد من الأولياء والصالحين والناس تتخذ أداة الشرك بعد ذلك. زي حصل مع مين؟ أشهر مثال مع عيسى عليه السلام. هو الناس اللي الأمم اللي عبدت عيسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام ليه ذنب؟ ما لهوش ذنب. وعشان كده في سورة الزخرف قال إيه؟ ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إيه اللي حصل؟ قالوا طب أنت بتقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. طب عيسى عليه السلام هيدخل جهنم ولا مش هيدخل جهنم؟ ربنا سبحانه وتعالى قال إيه بقى؟ أولئك عنها مبعدون. خلاص؟ واللي هيدخل جهنم اللي هيدخل جهنم اللي هو راضي بالعبادة. أما الملائكة لا ذنب لهم في من عبدهم، وأما عيسى عليه السلام فلا ذنب له في من عبده. ولما هناك الحسين رضي الله عنه وارضاه لا ذنب له، الحسين في كام و30 موضع في العالم بيقولوا احنا عندنا الحسين رضي الله عنه وارضاه. وتقعد تتكلم مع واحد تقول له طب بس بالراحه معايا كده، الحسين كان في كربلاء، قتل في كربلاء هناك عند العراق، احنا ايه اللي جابه من هناك لمصر هنا؟ طب مين اللي جابه تاريخيا؟ مين اللي جابه؟ قصص مختلقه وحاجات ملهاش اي حاجه. طب لو سلمنا جدا ان الحسين، ما سيدنا ابو بكر احسن من الحسين، ومحدش راح يدعى على بيدعي عند قبر سيدنا ابو بكر، او يا سيدي سيدنا عثمان، سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، ايه اللي بيحصل ده بقى؟ ماشي. وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد اعظم حمايه حتى نهى، شوف الكلام بقى، اي حد يدرس الشرع ويتعلم العلم الشرعي يعرف ان في سد لذرائع الشرك وحمايه لجناب التوحيد. نهى عن صلاة التطوع لله سبحانه وتعالى عند طلوع الشمس وعند غروبها. لما تصلي الفجر ما ينفعش تصلي صلاة تانية لحد ما الشمس تطلع وترتفع قيد رمح. يشتد الأمر اللي يصل لدرجة التحريم عند شروق الشمس، اللي هم العشر دقائق اللي من بعد شروق الشمس لحد ما ترتفع قيد الرمح. ليه؟ ونفس الكلام قبل غروب الشمس. ليه بقى؟ بيقول لي ألا يكون زريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين. ودي برضو بترد على اللي انت ما حد يجي يقول له انت اللي بتعمله تشبه بالكفار، او اللي يجوا مثلا يحتفلوا بعيد شم النسيم او يحتفلوا بعيد راس السنه، تقول له ده تشبه بغير المسلمين، تشبه بالنصارى او بغيرهم. يقول لك لا مش قصدي والله، ما انت يا عم لو قصدك تعظيم اللي هم بيعظموها تكفر، وانت لازم يكون مش قصدك على فكره، بس انت محرم عليك الامر ده حتى لو مش قصدك، لان اللي بيقوم يصلي ساعه طلوع الشمس هو بيصلي لمين في الحياه؟ لربنا، ونهاه عن الصلاة في الوقت ده. ليه؟ لئلا يشابه عباد الشمس. أما هو لو بيصلي لعباد الشمس هيبقى مشرك أصلا، مش هيبقى داخل في الحديث ده خالص على فكرة، هيبقى ليه حاجة حكم تاني، هيبقى ليه حكم تاني. بيقول وسد الزريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس. وأما السجود لغير الله فقال لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله، ولا ينبغي في كلام الله ورسوله للذي هو في غاية الامتناع شرعا، كقوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقول وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، وقوله عن الملائكة ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. هنوقف هنا ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم بقية ما في أنواع الشرك.